وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فما زال حديثنا موصولا بالأحكام المتعلقة بالثياب التي يلبسها المصلي أو يذكر بها عورته. وكنا قد انتهينا في اللقاء الماضي إلى بيان حكم الصلاة في الثياب المصورة أو المفرقة، وبعد أن نقلنا القول الراجح لأهل العلم في تحريم الثياب التي بها صور ذوات أرواح، وهذا عام في الصلاة وخارجها، ولكن يلحق بها في الصلاة ما كان من صورة أو نقش من غير ذوات الأرواح، فهذا كذلك مكروه على الأقل، لأنه يشغل المصلي ويخرجه عن الخشوع المطلوب في الصلاة أو الذي يعد روح الصلاة. الصلاة لا ينبغي أن يشهدها المرء في ثوب مصلب الأول مصور، يعني فيه ذوات أرواح، صور ذوات أرواح، أو منقوش بنقوش تشغل المصلي في نفسه أو تشغل غيره، وكذلك الثوب الذي فيه قصاريب. وأظن كان حديثنا إلى هذا الحد. فالذات الذي فيه تقاليد، يعني صورة صليب وهي معروفة، تحرم لبسه في الصلاة وخارجها لما فيه من التشبه بالنصارى القائلين بالصلب، وهي عقيدة يكذبها كتاب ربنا تبارك وتعالى. ولكنه صار شعارا للنصارى يقدسونه، فلا ينبغي للمسلم ان يترك شيئا فيه تصاليب الا ونقضه، كما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. وسبق ان ذكرنا النهي عن التشبه باليهود والنصارى في كل ما يعد من شعاراتهم او زيهم الخاص، ويقرر هذا ما ثبت في صحيح البخاري رحمه الله تعالى عن ام المؤمنين عائشه رضي الله تعالى عنها قالت: لم يقل النبي صلى الله عليه واله وسلم يترك في بيته شيئا فيه تقاليد الا نقضه. وفي روايه لابي داود رحمه الله تعالى: الا قضعه، اي قضعه وادانه. وهذا يدل على تحريم اتخاذ تقاليد مطلقه، وهو في الصلاة أولى من غيرها. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في المجموع: وأما الثوب الذي فيه صور أو قليل أو ما يشبه فتكره الصلاة فيه وإليه وعليه. للحديث، يعني حديث أنس الذي ذكرناه قبل ذلك اللقاء الماضي. هذا ما يتعلق بمسألة الصور والتصاوير. هناك أيضا من الملابس التي نهى الشارع عن ارتدائها ما كان منها معصرا وهو المصبوغ بالأصفر وهو صبغ يؤخذ من نبات معروف ومنه ذبي ينبت في البر ومنه ريفي ينشأ في الريف وكلاهما ينبت بأرض العرب. ولا خلاف بين العلماء رحمهم الله تعالى في حله للنساء، فالنساء في باب الحلية عموما بخلاف الرجال، لأن التحلي من شأن النساء لا من شأن الرجال. وقد ذكر ابن عبد البر رحمه الله تعالى اتفاق العلماء على حل هذا النوع من اللباس للنساء، ولكنه مختلف في حكم لبسه للرجال على ثلاثه اقوال. القول الاول التحريم، وهو مذهب اهل الظاهر واختاره العلامه ابن القيم رحمه الله تعالى كما في تهذيب السنن له. القول الثاني كراهيه لبسه، واليه ذهب الحنفيه والمالكيه وهو روايه المعتمده عند الحنابله. الثالث جواز لبسه في غير كراهه وهو مذهب الشافعيه وروايه عند الحنابله. استدل من قال بالتحريم بعده ادله، اولها ما رواه مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال راى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم علينا ثورين معصفرين فقال ان هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها. وفي روايه له اي لمسلم عن عبد الله بن عمرو ايضا قال راى النبي صلى الله عليه واله وسلم علي ثوبين معصفرين فقال اامك امرتك بهذا؟ قلت اغسلهما يا رسول الله، قال بل احرقهما. هذا واضح الدلاله في التحريم من عده اوجه. الوجه الاول النهي في قوله ايه فلا تلبسها، والنهي يقتضي التحريم. الثاني اخباره صلى الله عليه وسلم بانها من لباس الكفار. الثالث التثبيت في قوله اامك امرتك بهذا، في نوع او ضرب من تشبيهه بالنساء، لان اذا كانت امك تلبس كده فهي امرتك بكده ولا ينبغي لك هذا. طبعا مثل هذا التغليظ او النكير الشديد لا يخرج من النبي صلى الله عليه وسلم الا على شيء محرم لا يتصور فيه مجرد الكراهه، ثم يؤكد النبي صلى الله عليه وسلم بليه فليحرقهما، مع ان الغش يؤدي الى المطلوب ينبت اثر هذا العذر والقصد كان القضيه، ولكن قال فلا حرقهما. الثاني ما رواه مسلم ايضا عن علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس المعصفر، والنهي يقتضي التحريم كما تقدم. استدل الفريق الثاني الذين ذهبوا الى الكراهه بأدلة الفريق الأول أدلة المعنى، ولكنهم حملوا النهي هنا على الكراهة لما ثبت في الصحيحين عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في حلة حمراء لا رأيت شيئا أحسن منه. وفيهما أيضا الصحيحين عن ابي شحيفه رضي الله تعالى عنه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم في حلة حمراء ثم ركزت له عنزة فتقدم وصلى الظهر محل الشاهد انه خرج في حلة حمراء. قالوا الحصبة صبغ احمر فإذا ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس الأحمر فهو دليل على جوازه، ولكن ما تقدم من أدلة النهي مع فعل النبي صلى الله عليه وسلم يدل عليه على الكراهة. احنا اتكلمنا في هذه المسألة قبل ذلك في أن هذا النبي صلى الله عليه وسلم يفعل المكروه لبيان الجواز أو لا، ورجحنا أن ذلك سيكون منه صلى الله عليه وسلم، لأن بيان المكروه يمكن أن يتم بالقول أو بإقرار الغير أو نحو ذلك، فلا يلزم ببيان المكروه أن يفعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع قوله أما إني أعلمكم بالله وأشدكم له خشية. ولكن الشيء اللي يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه ثم فعله بشكله ايه؟ جائز او مباح، بشكله جائز او مباح. لا تعترض على هذا الكتاب ان هم اعتبروا ان العصبة فيه معنى الجوم الاحمر، اعترض عليه لان الحلة الحمراء التي لبسها النبي صلى الله عليه وسلم انما كانت مصبوغة بعمرة من غير العصبة، إن لو كانت مصبوغة بالعصر لسماها الراوي حلة معصرة وهي الأرخص من الحلة الحمراء. وذكر الخطابي أن الحلة التي لبسها النبي صلى الله عليه وسلم كانت إحدى حلل اليمن، وحلل اليمن كان فتلها يصبغ بحمرة غير العصر ثم ينتج فتعرفت على المعصر. وهذا الحقيقة يعني اعتراض صحيح، لأن اللي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم هو الثياب المصبوغ بالعصفر، يفسر العصفر الأحمر إن ده نفس له فضيعة معينة بخلاف الآخر، والراوي عربي الكتاب، فلو كان الحلة بفتح النبي صلى الله عليه وسلم معصرة لقد إيه؟ رأيته في حلة معصرة، فلما عدل عنها إلى وصف آخر وهو الأحمر علم أن الأحمر غير المعصر. وحمل النهي أيضا على الكراهة لما في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبغ بالصفرة. زاد في رواية بداود والنسائي وقد كان يصبغ بها ثيابه كلها. ولم يكن الخطاب رحمه الله تعالى الى هذه القياده، فحمل الصبغ هنا على خط الشعر واللحيه دون خط الثياب. ولهذا نقول ان باب الفقه اعتماد الرئيسي على الادله من الكتاب والسنه، ولا ينبغي للمرء ان يقطع بقول في مساله حتى يصب على ظنه انه جمع ادله الباب، لانه ممكن يقع لدليل ويكون في هذا الدليل بيان لحكم خلاف ما ذهب اليه او ما غلب عليه ظن. الحاصل ان الامام الخطاب رحمه الله لم يقف على هذه الزياده، وهي زياده ثابته في سنة ابي داود والنسائي كما قلت ان كان يصبغ بها او كان يصبغ بها ثيابه كلها، فعلى الصبغه اللي في حديث ابن عمر هي صبغه الراس واللحيه بدون الاصبغ. لكن ايضا هنا نقول هذه صبغه غير العصفر، يبقى المنع عنه بخصوص هو هذا النفس، وهو يعني حتى لو نقول الكلام في هذه الجزئيه غير موجود عندنا او مشهور عندنا، ف يعني تحرير القول فيها لا يحتاج الى طول مقام. لكن حقيقه المساله عندنا مساله علميه ربما يتعرض لها المرء، او كيف يبحث الانسان المساله اذا تعارضت بالتوحيد. والذين قالوا بالجواز الله والله تعالى اعلم انه انهم استفادوه من حديث البراء وابي حيفه في حله النبي صلى الله عليه واله وسلم الحمراء، وهو مردود بما تقدم. وقد نقل الامام النووي رحمه الله تعالى في المجموع عن البيهقي انه قال لو بلغ الشافعي النهي عن جنس المعصر لقال فيه ان شاء الله. هو ده المعلوم من سيرة السلف الصالح والمجتهدين المعتبرين. لا يغر ابدا بواحد منهم ان يبلغه دليل ثم يخالفه، ولكن تقع المخالفه كما نقول دائما في عدم الوقوف على دليل، او بالاختلاف في فهم الدليل، او بعدم ثبوت الدليل عند بعضهم وثبوته عند الاخرين او عند البعض الاخر. والذي يظهر والله تعالى اعلم ان اي ديان مصبوغه بهذا النفس اللي هو الاخر لا يجوز بالجهه لصراحه الادله الوارده في هذا الباب وبخصوص حديث ابن عمرو رضي الله تعالى عنهما للدلالات الاربعه الموجوده في حديثه والتي تفيد كلها التحريم. اذا تقرر هذا فالنهي هنا عام، تارك الصلاة وخارج الصلاة، والحكم فيها كما قررناه من قبل في مسألة ثياب الحرير وثياب الكفار وغيرها، انه يحرم على المرء لبس هذه الثياب سواء في الصلاة او خارجها، فان لبسها في الصلاة فصلاته صحيحة مع الإثم. هنا مسألة أحببت أن أنبه لها لما هو معلوم في قلوبنا من تقدير الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى وترجيحاته التي يضرب عليها الصواب، فهو علم من أعلام الأمة وحفر من أحبارها. لو لم يقل ابن تيمية رحمه الله تعالى حسنا إلا أن ابن القيم تلميذه لكفاه ذلك كما قال الذهب غيره، لكن في هذه المسألة صرح ابن القيم رحمه الله تعالى في ذات الفعال وغيره بتحريم جنس الأحمر البحر. وزعم أن الحلة التي رآها البراءه وأبو لحيفة رضي الله تعالى عنهما على رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تكن حمراء بحثا، لأنه لا يتصور أن تكون حلة حمراء محرمة ويلبسها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذا هي إيه؟ اعتبر ان هي ضرب من برود اليمن اللي فيها خط احمر وخط اخر ايه اسود، او ان الحمار اللي فيها حمار قريب من احنا ممكن نقول عليه غني مثلا او نحو ذلك، لكن رفع عليه الشوكاني رحمه الله باعتباره يمني الارض رحمه الله، فهو ادرك برود اليمن من غيره. فقال وقد زعم ابن القيم ان الحله الحمراء بردان يمانيان ممسوجان بخطوط حمر مع الاسود، وغرط او غرط فقال انها كانت حمراء بحتا. قال وهي معروفه بهذا الاسم ولا يخفاك، فكلام الشوكاني ان الصحابي قد وصفها بانها حمراء، وهو من اهل اللسان والواجب الحمل على المعنى الحقيقي وهو الحمراء البحر. والمصير الى المجاز اعني لون بعضها احمر دون بعض لا يحمل ذلك الوصف، او لا يحمل ذلك الوصف عليه الا لموهب. هذا الكلام صحيح، وطبعا انا يعني تكلمت في هذه المساله لان وجدت بعض مشاهير الدعاء يعني وقراء على احد اخواننا كريمك احمر، فيعني اشتد عليه او يعني شدد المكير عليه حتى امره ان يخرج ويسدده. وطبعا هي مساله حسن ظن بكلام ابن القيم رحمه الله وهو اهل لذلك، ولكن يا اخوان دائما المسلم لا يقف عند أقوال العلماء وإنما يقف عند أدلة أقوالهم. هو نفسه الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى كان يقول شر الإسلام يعني مين؟ أبو إسماعيل الهروي بالشيخ الإسلام تيمين حبيب إلى قلوبنا والحق أحد إلينا من إيه؟ من شيخ الإسلام. فالمسألة تحتاج إلى نوع من التحريف. فالصحابي الآن رأي قصة لمزراء أو أبو جحيفة عليه حلة حمراء إذا هي الأصل فيها تكون إيه؟ اللفظ يحمل على حقيقته إلا بقرينة، يبقى الحمراء المعروفة هي إيه؟ إن هي حمراء. قال فإن أراد أن ذلك معنى الحلة الحمراء لغة فليس في كتب اللغة ما يشهد لذلك. يعني ليس في كتب اللغة إن الحلة الحمراء هي الحلة المخططة خط أحمر خط إيه؟ بخط أسود. وإن أراد أن ذلك حقيقة شرعية فيها فالحقائق الشرعية لا تثبت بمجرد الدعوى. واحنا نقول قبل كده ان المسألة عندنا اما المعاني تكون شرعية او تكون ايه لغوية. المعاني اللغوية بيرجعها الى اهل الكتاب. لو جت الى اهل الكتاب لن تجد احدا فرح بان الحلة الحمراء هي الخليط الاحمر والايه والاسود، دي مش هتسمى حمراء الا ان يقدم باب التخليط يعني يكون اللون الاحمر فيها هو ايه هو الكتاب. فيبقى هنا نحتاج الى نوع من الخزيان. طب الصحابي اللي عن حمراء وصاحب كتاب لا يعرف ان يكون مثلا حله مخططه او مشوبه بالسواد او حله حمراء مشوبه بكذا او نحو ذلك لانه في موضع البيان. المعادن الشرعيه تعرف بالشرع لا بقول فلان ولا علان. قال الحقائق الشرعية لا تثبت بمجرد الدعوة والواجب حمل ما قال ذلك الصحابي على لغة العرب لأنها لسان ولسان قوم. فإن قال إنما فسرها بذلك التأثير للجمع بين الأدلة فمع كون كلامه أبيا عن ذلك. يعني كل ممكن ابن القيم رحمه الله حملها على هذا المحمل لأن ثبت النهي عن الحلة المعصرة ولبس المعصر الحلة الحمراء فظن ان الحلة المعصرة هي الحلة الحمراء فجمع منهم بانه الحمراء لم يكن تحتا او لم يكن خالصا. وهذا الكلام يرد عليه تقيد نفسه لانه صرح بتغطية من قال انها الحمراء البحت. قال فدع كون كلامه أذيا عن ذلك لتصريحه بتصريح من قال إنها الحمراء البحت لا ملجأ إليه لإمكان الجمع بدونه كما ذكرنا من أن الحل الحمراء على ما ذكر ينافي لاحتجاجه في أثناء كلامه من إنكاره صلى الله عليه وسلم على القول الذين رأى على رواحلهم حسيا فيها خطوط حمر. يعني فنان هو ابن القيم اعترض على هذا وقال ان الصلاه انكر على قوس الرجل في السوس الموجوده على دوائهم خطوط صفراء وفيها خطوط حمراء وانكر عليها. اذا كان تفسيرها بهذا غير سديد فالحاصل والله تعالى اعلم ان لبس الاحمر وان كان بحثا لا شيء فيه. و الإنكار ينبغي أن يكون بمقتضى دليل وإلا كان فيه نوع من التشديد في غير محله. والمسألة يعني هذا ما يبدو من خلال الأدلة وإلا ففي نفس الأحمر سبعة مذاهب للعلماء رحمه الله. فإذا أراد الإنسان أن هو يفرح عرضي ودين إذا خرج يحصل مش لازم يلبس هذا الأحمر ليه الصافي أو الفارغ. فهذه المذاهب السبعة حكاها حافظ حكاها الأول الجواز مطلق، الثاني المنع مطلق ضده، الثالث يكره ثوب يكره لبس الثوب المشبع بالحمرة دون ما كان صدره خبيثا، الرابع يكره لبس الأحمر مطلقا لقصد الزينة والشهرة ويجوز في البيوت والمهنة، الخامس يجوز لبس ما كان صدره وجهه الحصر يعني، ثم أجلد ويمنع ما صبغ بعد النسخ. الثالث اختصاص النهي بما يصبغ في العصفر. السابع تخصيص المنع بالثوم الذي يصبغ كله، وأما ما فيه ثوم آخر غير أحمر فلا. ففي سبعة مسائل أو مذاهب في باب لبس الأحمر. قال والتحقيق في هذا المقام أن النهي عن لبس الأحمر إن كان من أجل أنه لبس الكفار القول فيه كالقول في الميسرة الحمراء والإخوان أنها كانت من الحرير، وإن كان من أجل أنه زي النساء فهو راجع إلى الزجر عن التشبه بالنساء فيقول النهي عنه لا لذاته، وذلك لأمر خارج وهو التشبه بالنساء. وإن كان من أجل الشهرة أو فرض المروءة فيمنع حيث يقع ذلك. يعني صحيح لو ان مثلا الثوب الاحمر لو لبس لقوم يبقى فيه نوع من الشهره او معد فارغ المروءه، يبقى لا يلبس لاجل ايه؟ لا يلبس لاجل هذا، والا فلا. قال فيقوى ما ذهب اليه مالك من التفرقه بين لبسه في المحافل وفي البيوت. يعني الامر لا يبدو من كرامه من باب انه ليس من الالبسه المعتاده عند الناس فيمنع منه لما يخشى ان يكون فيه نوع من الشهره او حرم المروءه او نحو ذلك، والا فالارض الاباحه. هذا ما يتعلق بمساله ستر العوره وما تستر به وما يمنع سترها به. قال الله رحمه الله تعالى بعد ذلك وعليه استخفاف عين الكعبة إن كان مشاهدا لها أو في حكم المشاهد. الرجل الذي يصلي في الحرم مثلا هذا مشاهد للكعبة، فإن لم يكن مشاهدا لها فهو مشاهد لمن يشاهدها، فهذا يلزمه أن يتجه إلى عين الكعبة. ولهذا تجد الصفوف في الحرم دائرية. لماذا دائرية؟ لأنه لا يجوز اكتفاء بجهة واحدة في الكعبة، ولكن لابد من مشاهدة عين الكعبة. فإن كنت مشاهدة أكثر فهو نعمة، وإلا فأنت مشاهد من يشاهدها وهو إمام لك باعتبار أن الصف الأول إمام الصف الثاني والثاني إمام الثالث وهكذا. فالأيام ذلك اللي يصلي في الحرم منه يتجه إلى عين الكعبة. أما غير المشاهد فإن الواجب عليه أن يستقبل جهة الكعبة بعد التحري. وأصل ذلك الكتاب والسنة والإسماع. أما الكتاب ففي قوله تعالى ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرا. والآية اتكررت أكثر من مرة في هذا الربع من أول سيقول السفهاء نردناهم عن كتابهم التي الأثر الآية. ثم السنة منها قوله صلى الله عليه وسلم للمسيء صلاته إذا قمت إلى الصلاة فأكثر الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر. هذا متفق عليه. وفي صحيح مسلم رحمه الله تعالى عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه قال صلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم 16 شهرا أو 17 شهرا نحو بيت المقدس ثم صرفنا نحو الكعبة. وأما الإسماع فحداه غير واحد من العلماء وصرح به ابن حزم رحمه الله تعالى في مراتب الإجماع له. وقال الصديق كان رحمه الله وهو قطعي من قطعيات الشريعة اللي هو التوجه إلى القبلة. وقال أيضا استقبال القبلة هو من ضروريات الدين، فمن أمكنه استقبال القبلة تحقيقا فذلك الواجب عليه لكل قاطن حولها المشاهد لها او المشاهد لها من دون قطع مكان ولا تجشم مشقة. ومن لم يكن كذلك ففرضه استقبال. فأرشد إليه صلى الله عليه وآله وسلم من كون بين المشرق والمغرب قبلة يعني حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين المشرق والمغرب قبلة. رواه الترمذي وابن ماجه. وقال الترمذي حديث حسن صحيح وأخرجه البخاري رحمه الله. وهذا بالنسبة لأهل المدينة. ولذلك احنا بنقول ينبغي معرفة مناسبة الخطاب وحال المخاطبين. لأن لو قلنا بين المشرق والمغرب قبلة لكل الناس يبقى كده تصمم غير بإذن بكل زي ما يتبين الآن. الناس كان في هذا الحديث يخاطب من؟ يخاطب أهل المدينة. فبيقول لهم ما بين المشرق والمغرب قبلة. يعني اقصد مثلا المصطفى بعضونه مثلك. هيبقى كم واحد متجهين نحو الكعبة؟ أو واخدين جهة الكعبة؟ اللي هم بعدد أو اللي هم على قدر المسافة اللي هي تمثل إحدى جهات الإيه؟ الكعبة. يعني مثلا إذا كانت جهة الكعبة حوالي 4 متر مثلا يبقى هم دول فقط اللي متجهين لجهة الإيه؟ الكعبة. طيب اللي هنا عن اليمين ولا عن اليسار حكية. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول المهم ان ايه؟ ان يكون انتهى حتى وان صارت شرقا وغربا او امتدت بين الشرق والايه؟ والغرب. يبقى هنا ده خطاب لاهل المدينه ومن جرى مجراه كاهل الشام والجزيره والعراق. واما اهل مصر فقبلتهم بين المشرق والجنوب. قبله اهل مصر بين المشرق والجنوب. واما اليمن فالمشرق يكون عن يمين المصلي والمغرب عن يساره. والهند يكون المشرق خلف المصلي والمغرب امامه وهكذا. يبقى كل جهه يعرف اين الكعبه منهم او تجاه الكعبه منهم. وتعرف القبله بامور. اولها المشاهده. الثاني خبر الثقه سواء كان رجلا او امرأة. وبما ينصبه المسلمون من محاريب في مساجدهم. وان كان على خلاف هدي خاصا اذا شابهت محاريب النصارى او اهل الكتاب. فقد روي في ذلك حديث ضعيف فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزال هذه الامة بخير ما لم يتخذوا في مساجدهم مذابح كمذابح النصارى. رواه ابن ابي شيبه. والصحيح ان القائل هو ابن مسعود رضي الله تعالى عنه فانه قال اتقوا هذه المحاريب. وكان ابراهيم النخعي رحمه الله لا يقوم فيها. يعني اذا صلى اماما لا يقف في المحراب ولكن يتاخر عنها. هذا وذاك. رواه ابن شيبه واسناده صحيح او اسنادهما صحيح. وعنده ايضا عن سالم ابن ابي الجعد قال لا نتخذ المذابح في المكان. وجزم السيوطي في رسالته في تدعية هذه المسألة بعنوان اسحاق الأريب في حدود بدعة المحاريب. صرح فيها ببدعية هذه المحاريب المدورة التي تجعل في صدر المساجد او في جهة القبلة. وتابعه على القول ببدعيتها الشيخ علي القاري والشيخ الألباني رحمه الله تعالى. الا اني وجدت الشيخ ابن العثيمين رحمه الله تعالى يقول باستحبابها بما فيها من المصالح الكثيره ومنها تعليم الجاهل القبله. لكن ما يتعين ان يكون تعليم الجاهل القبله بمثل هذه الايه المحاريب. ولكن يعني مثلا بني الجدار مثلا ليس محرابا ويغير القبله ولا لا؟ لو طلب على جدار المسجد القبلة يبين ولا لا يبين؟ او الرسم على هذا الحاجة زي خط مثلا مقوس اللي جرى حاجة الناس انهم الابنة تبقى عندهم ايه؟ يعني شيخ مقوس كده. اذا في اكثر من وسيلة ها تبين اتجاه القبلة فلا يتعين مثل هذه المحاريب. فالله والله اعلم ان القول باستحبابها قول ايه؟ بعيد خاصه اذا شابهت محاريب اهل الكتاب للنهي العام عن التشبه في مساجد او غيره. والآن يعني من الوسائل الميسرة لمعرفة القبلة ما يسمى بالبصلة أو في اللغة يعني يطلقون عليها بيت الإبرة يعني البصلة، فهي الحمد لله يعني ميسرة ومجرد أنها صحيحة ووسيلة من وسائل التعرف على القبلة. حكم من خطيت عليه القبلة، من خطيت عليه أدلة القبلة لغيم أو ظلة مثلا وجب عليه أن يسأل من يدله عليها، فإن لم يجد من يسأله اجتهد وصلى إلى الجهة الذي أداه إليها اجتهاده وصلاته صحيحة ولا إعادة عليه حتى ولو تبين له خطأ بعد الفراغ من الصلاة. يعني رجل اجتهد وظن ان القبلة في هذا الاتجاه وصل الى هذا الاتجاه ثم تبين له بعد الصلاة انه اخطأ في اجتهاده، صلاته صحيحة ولا إعادة عليه. الأدلة الواردة في رفع الخطأ عن الأمة لا جناح عليكم فيما أخطأتم به ولكن ما تحملت قلوبكم، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا قال قد فعلت، رفع عن أمة الخطأ والنسيان ونستبره عليها بأدلة عامة. وعندنا دليل خاص وهو من حديث عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه رضي الله تعالى عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في سفر في ليلة مظلمة فلم ندري أين القبلة، فصلى كل رجل حياله، فلما أصبحنا ذكرنا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فنزل فأيننا تول فسلم وجه الله، أو الترمذي وقواده بنحوه، وفي إسناده عاصم بن عبيد الله وفيه مقال لا تته شاهد من حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما حسنه به الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في الرواية. قال يعني جابر كنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في مسير الأوثرية فأصابنا غيم فتحرينا واختلفنا في القبلة فصلى كل رجل منا على حدته، فجعل أحدنا يقصر بين يديه لنعلم أمكنتنا، يعني كل واحد علم الجهة اللي هو صلى إليها، فلما أصبحنا مضرناه فإذا نحن قد صلينا على غير القبلة فذكرنا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قد أجزأت صلاتكم. وهذا في الحقيقة يفيدنا أن من كان أهلا للاجتهاد لا يجوز له أن يعمل باجتهاد غيره، فطبعا كلهم عندهم قطع الاجتهاد والتحري بالقبلة والتجهد، فكل واحد من الصلحه كل واحد يروح في الجهه التي اداه اليها اجتهاده، لكن لو في واحد يعلم بنفسه انه غير قادر على الاجتهاد او التحري يبقى يسلم كلامه لمين؟ لغيره ممن يرى في نفسه الكفاءه على ذلك. فاذا تبين له الخطا وهو في الصلاه استدار الى القبله ولا يقطع صلاته. في حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال بينما الناس بخباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آت فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها، وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة. الحديث في فايدة عظيمة جدا خارج موضوعنا هي ايه؟ ايه؟ الله يبارك فيك. نعم جواز بل وجوب العمل في خبر واحد، لان اخبرهم من واحد فجاءهم آخر صفاء من القلة ايه؟ او ايه؟ انزل الليلة قرآن أمر فيه أن تكلم باستقبال الكعبة فتحولوا وهم في الصلاة، لم يقولوا لننتظر حتى نتبين صدق الخبر عليه خصوصا ان كان فيه قرينة تدل على انه سيحدث هذا باعتبار ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتمنى ان يوجه الى القبلة قبلة جده ابراهيم عليه الصلاة والسلام. الحديث ان تجد البعض اذا حاول ان يخرج بفتوى عصرية مثلا تناسب اهواء الناس يحتج بمثل هذا الامر ويقول ان الخبر المذكور خبر احاد وان الاحكام لا تثبت بمثل هذا. انا وقفت بفتوتين في فتاوى معصرة للشيخ الفراوي يعني اثار في نفسي شجون التساهل لا التسيب في الفتوى. في موضع الفتوى الاولى اللي وقفت عليها يسأل عن حكم لبس المرأة الاجنبية وصفحة ونحوها فاتكلم الكلام في المسألة يعني مختصر كي لا اطل عليهم لكن كده بقول يا اخوان لا ينبغي ابدا الثقة التامة في كل ما يقال دون الرجوع الى الادلة الشرعية والا فهذا الامام مالك رحمه الله يقول ما منا احد الا رد ورد عليه. فاتكلم انه نتفق على دليل يستطيع ان يقطع به بتحريم او منع مس المرأة الاجنبية. ثم قال واما الحديث الذي يروى في هذا الباب حديث معقل كثار لان يطعن في راس احدكم بمثل من حديث خير له من ان يمس امراه لا تحل له. قال فهو لا يثبت وعلى فرض ثبوته فان الاحكام لا تثبت الا فان التحريم لا يثبت الا بدليل قطعي من كتاب الله عز وجل او سنه متواتره ومثلها السنه المشهوره. قلت انا لله وانا اليه راجعون دائما 90% من الاحكام الشرعيه قل عليها السلام. اذا كانت الاحكام او التحليل والتحريم لا يثبت الا بدليل قطعي او يقين قران احاديث متواتره سنن مشهوره يبقى انتهت الاحكام الشرعيه خلاص لان القران كما تكلمنا عنه لم يات بتفصيل او بتفاصيل الاحكام الشرعيه ولكن طريقه القران في عرض الاحكام على ضربين اجمال وتفصيل والتفصيل لا يقارن بالاجمال. فالقران يضع القواعد عامه والضوابط الكليه التي من خلالها يتولى ما تسمى بالايه البيان. الاحكام اللي جاءت في القران تفصيليا هي التي يعجز اي مخلوق عن ايه تفصيلها اللي هي العقوبات ها وايضا المواريث لان مين اللي النهارده هيفرق بين الاب والام في موقف ويشرح بينهم فين في موقف واللي يقول ان الاب يحجب او لا يحجب وايه السم والسدس والربع والاخر. اذا هذه مساله تحتاج نوع من ايه التفصيل لكن حجم العقوبات والحدود والمواريث ايه بالنسبة للاحكام الشرعية اللي اتى القرآن بمجملها او بالقواعد العامة لها ولا حاجة. الاحاديث المتواترة كم حديث متواتر يعني مع تساهل السيوطي في الازهار المتناثرة لان السيوطي كان كل همه الايه الطرق حديث مثلا وارد عن 20 صحابي انسان يكون كل الطرق ضعيفه يجعله في الاحاديث الايه؟ المتواتره. وبالرغم من ذلك رساله الطيور حتى كده. يعني طيب يبقى فين الاحكام بقى؟ فين الاحكام ضاعت؟ مش كده فقط، قال ايه؟ يبقى خلاص بنفهم من المساله دي قال وعلى فرض جواز العمل فيه، فالمس المذكور في الحديث هو الزنا او الزنا. طب ازاي يعني؟ يبقى الشرع يحط عقوبة او الشرع يضع عقوبة للزنا تتفاوت من البكر الى المحصن. ثم نقول هنا يطعن بلقيص الحديد، ولأمر يعني نسأله معلقة أفضل ظهر ان يطعن بالسلم خلاصه من ان يمثل رأس تبديل العقوبة بتهديد بعقوبة وليس ايه؟ وليس عقوبة. ولا فهي تفيد التحريم ولا تفيد العقوبة اصلا. هل الوقت لو ان واحد مس امرأة رجيب لسلم ومطلقة خلاصه فحتدن على امرأة يبقى دي مش اسمها عقوبة يا جماعة، اسمها تهديد بالعقوبة. التهديد بالعقوبة يفيد التحريم ولا يفيد العقوبة، لكن الزنا له عقوبة ولا ملوش؟ فالزنا بالله عليك لما تخرج من واحد رئيس بل مؤسس كلية الشريعة في قطر ولا يخرج مجمع فقهي الا ويكون رأس فيه، اقول الى يعني هل تفعلت يكون داخل ابواب الشيخ؟ شوف العجيب يعني من باب حب الاستطلاع بعد عدة فتاوى يسأل عن حكم تزين المرأة بزوجها غير الجدار، فقال لا بأس بذلك على ان تقوم بالزينة او بالتزيين امرأة، ولا يجوز لها ان تجلس بين يدي رجل هو الكوافير فيمس بدنها او شيء من جسدها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لان يطعن في راس احدكم بمخيط من حديد الى اخره. فيعني المساله قلت ضابط الفتوى كان يعني زي ما نقول الدمع الارقى على الراقع. فالحاصل يعني انا اقول هذا من باب انك تطلب المسألة بدليلها الشرعي، ولو قلت لك لا تثق في احد لن اكون مجرفا، لان الاصل احنا متعبدين فيما جاء في كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني اللي دفعنا الى القول في هذه المسألة او خلاف هذه المسألة هي مسألة ايه؟ خبر الاحاد يجب العمل به في العقيدة. ونفسه لما المكان بيرسل المبلغين عنه كان بيرسل جماعات ولا واحد؟ لما ارسل معاذ الى اليمن كان واحد، هل كان يجوز لأهل اليمن ان يقولوا له لم نؤمن بما جئت به حتى ياتي 10 أو 20 معه؟ بمجرد ما وصلوا من خبر لزمه العمل بمقتضاه، مع انه راح يعلمهم اول شيء ان يوحدوا الله عز وجل. فخبر الواحد واجب على المسلم ان يعمل به طالما انه صحيح ولا يعلم فيه عله او شذوذ، يبقى الاصل ان يعمل به في العقيده والاحكام على حد سواء. والحقيقه ان لو وجد خلاف في هذا الباب فهو في باب العقيده فقط، يعني اللي بيفرقوا بين حديث الاحاد وحديث او الادله الظنيه والادله اليقينيه بيتكلموا في باب العقيده فقط، لكن لما المساله تتحد على الاحكام الشرعيه ايضا انصيبا من المصلحه يعني. يبقى هنا بنقول ان من تبين له خطأ في جهة القبلة اثناء الصلاة وجب عليه ان يأخذ الاتجاه الصحيح ولا يستأنف الصلاة من البداية ولا يقطع الصلاة، وانما يستكمل لان الجزء الذي اخطأ فيه داخل في عفو الله عز وجل. ثم اذا صلى بالاجتهاد الى جهة صلاة ثم اراد ان يصلي صلاة اخرى يعني اجتهد مشهد الصحراء مثلا واجتهد في صلاة الظهر وجاب على ظن ان القبلة في هذا الاتجاه، لا يصلي العصر بنفس الاجتهاد الاول ولكن يجتهد مرة ثانية، فان ترك على اجتهاده الاول صلى عليه على نفس الجهة او بنفس الجهة، وان تغير اجتهاده صلى الى الجهة الجديدة ولا يعيد ما صلى الى الجهة ايه؟ الى الجهة القريبة. وده مسألة تعطي كل المجتهدين في كل الاحوال. يعني عمر رضي الله تعالى عنه لما ارسل الى ابي موسى الاشعري كتابه في اداب القضاء قال ولا يمنعك اجتهاد اخطأت فيه ان تجتهد اجتهادا اخر فتحمل به. وهو عمر اجتهد ضررين في المسألة الكلاب المسألة العمرية، فقضى في سنة بقضاء، وجاء في السنة الثانية وقضى بقضاء آخر. فلما أخبر عن قضائه الأول قال هذا قضاء رأيناه وذاك رأي آخر أو اجتهاد آخر، فأبقى الحكم على الاجتهاد الأول وما رجعش بأثر رجعي. وأن احنا كنا مخطئين أن في مبناها على الاجتهاد وفي مبناها على بإيه؟ الاجتهاد. فالاجتهاد اللي مضى يثبت به حكم الماضي، والاجتهاد الجديد يثبت به حكمهم ايه؟ الحالي فقط، ولا يغير الاجتهاد الجديد حكم الاجتهاد ايه؟ القديم. فالاجتهاد انتهى والجديد له حكم ايه؟ اخر. قال الرابع وقد يعرض النفس في بعض المواطن على بعض الافراد اما لعدم ظهور ما يهتدي به في ظلمة الليل او حيلولة جبال عالية في ارض عالية لا يعرفها مع تلون خلقها التي قد سلكها، فهذا فرضه ان يمعن النظر في تعريف الجهة، فاذا اعوزه الامر توجه حيث شاء هذا في الفرائض. واما النوافل فقد خطب الشارع فيها وسور تأديتها على ظهر الراحلة الى جهة القبلة وغير جهتها. هذا في الحقيقة يجرنا الى بيان ما يسقط به الاستقبال. هنا استقبال القبلة في الفريضة شرط لصحة الصلاة. اما النافية فان الحكم فيها كما نقول كالحكم في الفريضة الا ما جاء النص باستثنائه. احكام الفريضة والنافلة سواء، فاذا جاء نص يفرق بين الفريضة والنافلة يبقى العمل بمقتضى هذا ايه؟ هذا النص. النصوص وردت عندنا بالترخيص في عدم استقبال القبلة في بعض الحالات، اولها المسافر الراتب فإنه يجوز له أن يصلي حيث توجهت به راحلته للقبلة أو لغير القبلة، وهذا ثابت من فعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كما في حديث عامر بن ربيعة رضي الله تعالى عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على راحلته حيث توجهت به. متفق عليه زاد البخاري يومئ رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته حيث توجهت به. زاد البخاري يومئ براسه ولم يكن يصنعه في المكتوبه. اذا هنا فرق بين النافله والايه والمكتوبه، فدل على ان النافله الامر فيها هنا اخف من المكتوبه. وعند احمد ومسلم والترمذي ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلته وهو مقبل من مكة الى المدينة حيث توجهت به. وفيه نزل فاينما تولوا فتن وجه الله. واحد اصيب عن فلسة ذكر لنا حديث ابن عمر وجابر انها نزلت فينا اخطأ في تحري القبلة، فقل لا مانع من آية يتعدى السبب جلها. وهذا قرره الشيخ مقبل رحمه الله تعالى في مقدمة كتابه الصحيح المسند من اسباب النزول، ان ممكن الآية الواحدة يتعدى السبب ايه؟ يبقى لها اكثر من سبب نزول. زي الآية معانا يبقى هنا نزلت فيه المخطئ في تحري القبلة وفي من صلى النافلة راكدا حيث توجهت به. وعن ابراهيم النخعي رحمه الله تعالى قال كانوا يصلون في رحالهم ودوابهم حيث توجهت. قول ابراهيم النخعي عليه رحمة الله قال كانوا يصلون في رحالهم ودوابهم حيث توجهت. قال ابو محمد بن حزم رحمه الله وهذه حكاية عن الصحابة والتابعين عموما في الحضر والفقه. واخرج ابن المنذر من طريق عبد الرزاق وهذا في مصنفه عن نافع مولى عمر ان ابن عمر رضي الله عنهما كان يصلي في السفر على راحلته تطوعا حيث توجهت به. وعند ابن ابي شيبه عن يحيى بن سعيد قال رايت انس بن مالك رضي الله تعالى عنه يصلي على حمار يومئ لغير القله. واخرجه ابن منذر من طريق حميد عن انس به. واخرج ايضا ابن منذر عن عبد الله بن زبير رضي الله عنهما قال قدمت مع الزبير من الشام من غزوه اليرموك فكنت اراه يصلي على راحلته حيثما توجهت به. واخرج ايضا عن ابي عثمان النهدي قال رايت ابا ذر رضي الله تعالى عنه يصلي على راحلته وهو مستقبل اقلع الشمس فظننته نائما. ليه؟ هو بيصلي على راحلته مع كذا انه يومئ براسه ويجعل سجوده اقرب من ركوعه فظنوا انه نايم والنايم طبعا ايه؟ بتحدث منه مثل هذه الافعال. قال فظننته نائما فدنوت منه فقلت انائم انت؟ قال اني كنت اصلي. هذه جمله من الاثار الصحيحه عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قرروا فيها ان الراكب يصلي النافله حيث توجهت به. ومن العلماء من قال يلزم افتتاح الصلاه بالقبله ثم بعد ذلك يكون حيث كان وجهه يعني يبدا الصلاه في استقبال القبله ثم بعد ذلك يقف الدابه وتتوجه فيه حيث اراد او يوجهها هو بعد كده الى الطريق الذي يريده او الجهه التي ينشدها. واستدل على ذلك في حديث انس بن مالك رضي الله تعالى عنه عند ابي داود وغيره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا اراد ان يتنفل استقبل القبله وكبر ثم اتجه حيث كان وجهه. قال فهذا دليل على وجوب افتتاح الصلاه الى القبله لان تكلف النبي صلى الله عليه وسلم ومعاناته لايقاف البعير واتجاهه الى القبله وقطع المسير يدل على انه امر وارد. هذا الكلام مقبول ولا يعني تعسير الحديث هنقوله مره ثانيه انه اي النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اراد ان يتنفل استقبل القبله وكبر ثم اتجه حيث كان وجهه. هو ظاهر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. الحديث في يعني حسنه للمنذر وغيره وهو كذلك وان كان البعض مال الى ضعيف ولكن يعني هذا فيه فعل ولكن يعسكر عليه بانه فعل ولكن يعسكر عليه بانه فعل والفعل ضايق ما يستفاد منه الاحسان. فالكلمه فيه نوع من التكلف، تكلف النبي صلى الله عليه وسلم انه وقف الدابه وكذا وكذا، اقول هذا لبيان الافضل، والنبي صلى الله عليه وسلم قد يتكلف لبيان الافضل، خصوصا انه جل الاحاديث الثابته في الصحيحين وغيرهم، وفعل الصحابه كما سمعتم يدل على انهم فهموا المساله على الطرح، وان يبدا صلاته من البدايه الى غير القبله ما دام راكبا او سائرا. وده بخلاف مين؟ بخلاف لما تقول انت مسافر يبقى يجوز لك انك تتنقل الى غير القبله. لا، القيد انه يكون مسافر راكب او ماشي. وهياتي الكلام على ماشي ان شاء الله. الادله اللي واضحه عندنا في الراكب، فالراكب يجوز له افتتاح الصلاه الى غير القبله حيث توجهت به دابته. لكن الافضل انه بدون مشقه ولا حرج يبدا متجه الى القبلة، ثم بعد ذلك تتجه فيه دابته او يوجهها الى حيث اراد. قال ابن عثيمين رحمه الله تعالى: والماشي حكمه كالراكب على الراكب، لان العلة في جواز التنكر على الراحلة بدون عذر هو حمل الانسان وتشجيعه على كثرة النوافل، وهذا حاصل للمسافر الماشي كما هو حاصل للمسافر الراكب. وقول البخاري: ان هذا خلاف الاصل، وما كان خلاف الاصل فلا يقاس عليه. لما اتكلمناه او بيناه في مسألة القياس، ان الاصل نحن بنقيس ايه؟ بنقيس فرع على اصل. فهل ينفع نقيس فرع على فرع استنبط حكمه بقياس؟ هو الاصل عندنا الايه؟ التوجه الى القبلة. ولكن جاء استثناء هذه الحالة بفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طيب هل يجوز ان احنا نقيس على هذا الاستثناء؟ الظاهر انه يجوز ذلك، ودرجناه في مرحلة القياس، لان الشريعة لا تعرف التفريق بين متماثلين ولا الجمع بين متضادين. كل المتماثلات او المتشابهات تدخلها الشريعة باب واحد، وكل المتضادات تجعل الشريعة احكامها ايه؟ احكامها متضاربة. وهذا هو الاصل الدارج في شريعة الاسلام، انها لا تفرق بين متماثلين ولا تجمع بين متفرقين. فاذا علمنا ان الشارع انما رخص في الصلاة حيث كان وجهه وعلى بعيره من اجل ان يحمل الناس على كثرة النوافل ولا يحرمهم، نقول هذا ايضا في الماشي. وكثير من الناس المسافرين لا يجدون مركوبا، فتجدهم يمشون مع الركبان على اقدامهم من بلادهم الى ان يرجعوا، وهذا شيء معلوم يعرفه الناس. تهدرون لمسألة ان هل اصلا يستحب التنفل في السفر؟ نعم، يستحب التنفل المطلق في السفر دون النفل المقيد. فالذي عناه ابن عمر لما رأى قوما يتنفلون في السفر قال: ولو كنت مسبحا لأتممت، يعني لو كنت مفضل السبحة اللي هي النافلة فصليت الفرض فريضة من حول ايه؟ اربع ركعات الاثنين. ولقد رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يصلي السبحة في السفر. فهذا المقصود في النفل المقيد هي السنن الرواتب المترتبة على الصلوات اللي هي البعدية والقبلية ونحو ذلك. أما النفل المطلق قيام الليل أو الضحى أو نحو ذلك فهذا الباب فيه مفتوح، وهذا هو موضع الحديث الذي تكلمنا عنه. يسقط الاستقبال كذلك عن القائد والمكره والمريض، وان شئت فقل العاجز عن استقبال القبله. فهؤلاء يجوز لهم الصلاه بغير القبله اذا عجزوا عن استقبالها لعموم قول الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: اذا امرتكم بشيء فاتوا منه ما استطعتم. وقال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما في قول الله عز وجل: فإن خدتم فرجالا أو ركبانا، قال: مستقبلي القبلة أو غير مستقبليها. رواه البخاري. وهل تجوز الفريضة للراكب السائق في السفر؟ لا، إلا في الحال التي يتعذر فيها استقبال القبلة. يبقى رجل حارت الفريضة فهو راكب قطار مثلا أو طائرة أو نحو ذلك، هل يجوز أن يصلي الفريضة حيث توجهت به دابته قطار أو طائرة؟ لا يجوز، إلا إذا غلب على ظنه أن الوقت سيخرج قبل أن يدركه، فهذا لا بأس أن يصلي إلى غير القبلة إلا عجز عن التوجه الى القبلة في الدابة التي يركبها. وكذلك المسافر النازل كما قلت لا يجوز له التنقل الى غير القبلة، ولكن كلمة الراكب او الماشي. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى والحكمة من ذلك هي مسألة استقبال القبلة هي ان يتجه الانسان ببدنه الى معظم بامر الله عز وجل وهو البيت الحرام كما يتجه بقلبه الى ربه في السماء. فهنا اتجاهان، اتجاه قلبي واتجاه بدني. الاتجاه القلبي الى الله عز وجل، والاتجاه البدني الى بيته الذي امر بالاتجاه اليه وتعظيمه. ولا ريب ان في ايجاب استقبال القبلة من مظهر اجتماع الامة الاسلامية ما لا يخفى على الناس. الى اخر ما قال رحمه الله تعالى الشرح الممتع. وفي الحقيقة ان اجتماع الناس مطلب شرعي واختلافهم مطلب شيطاني. فالناس مأمورون بالاجتماع، ولكن ليس اي اجتماع وعلى اي مبدأ، ولكن اجتماع على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على فهم سلف الأمة رحمهم الله تعالى، وهو قوله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فذكر هنا قبل ما يحذر من التفرق بين ما يجتمع عليه وهو كتاب الله عز وجل والسنة من الكتاب باعتبار انها مبينة له على ما سبق ان بيناه. بعد ذلك تكلم المصنف او المات الشوكاني رحمه الله تعالى عن كيفية افراد وما يجب او وما يفترض فيها وما يجب. والحقيقة ان الفقهاء درجوا على تقسيم اعمال الصلاة الى ثلاثة او اربعة انواع شروط تسبق الصلاة قبل تكبير الاحرام، واركان هي عباد الصلاة وحقيقتها اي اجزاء الصلاة المكونة، بحيث لو فقدت الصلاة وواجب يأذن المرء بتعمد تركها بل وغض الصلاة بتعمد تركها، وسنن تكمل الصلاة. ده المنهج اللي درج عليه الفقهاء عند الكلام عن كيفية الصلاة. ويعني هذا ما نبينه في لقاء المقبل ان شاء الله تعالى، ولعل الكلام قد يقوم في كيفية صلاة بعض الشيء لتفصيل صفة صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهي الصفة الكاملة بل التي امر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بفعلها في قوله صلوا كما رأيتموني وصلي. نسأل الله تعالى ان يعلمنا واياكم ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا انه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. الله اعلم. Thank you. وقد يكون انت في تغيير اجعل الخبيثات في الخبيثين والخبيثين في الخبيثات. وهذا هو الاقرب في عمل الخلق وموجود في الانبياء الله عز وجل. من تزوج امرأة فكان على غير دينه في استعمال الجوار نفس تحت الحرم وتدخل الباب. فإذا كان الإنسان صاحب حق يتعذر عن الوصول إلا بالإسلام يأخذ حقا له، فهذا لا أرجع إليه، وإنما يكون الحرج على الآخر دون المعطي. من أنا المعطي؟ من أنا تتقدم بأهلي ورد رحمك حتى من آخر؟ فتقول في كل جاي مثلا تقطير عام جاد أو جاي جدا ويبدأ هو إذا أرحى ويحسن عبد يقول فأقول له بالغناني ويقدر على الجيل يقول له علشان تحت عمين لا تفع مال نحن تفع مال نحن تفع مال نحن إن يقوله بهذه الطريقة وحقه فهذا لا حرج أن يدفع. أما إذا يدفع مثلا في أدوات الأحداث والكل المخلوق وقبل الاتحاد ويدفع مال فيأكل حقيره فهذا لا يكون له مال. هناك يطعو على مقرد من حالته يمتد هذا هو الشعب المسألة وهذا هو الشعب المسألة لأن من ذلك هو الله يتفضع أمام الوقت يعني يوم نفس المسألة المرشوط مسألة تطور المرأة كل أن معي لا يفعل في الجنة. فما يقول الأمر كان الضغط يبقى كل هذه التفاصيل الله تعالى الحاضر ان فطبع على رقم من محارمه فعقوبة القتل او الشرعية مثلا فالقصة والقضاء عظيم الله شرط ثابت خاصة إلى قوة واحدة على سأل انتهاء قراءة القرآن الكريم المحروم أن من يتفرج لما طرح على ذلك مشعود أن يقع عليه وطرح عليه قال أسكت التصريح قد أعطيه القلب وإن كان طبعا كما قال في بعض حال يؤمر الله فهذا إذا إقامة الحجة على المعاندين تثبت في موقفه فإن حدث في عام قاضي أو حدث في الأعوام الناس بالمشاركة مع زوجته، لأن الوقت الذي تستطيع المرأة في الوظيفة هو حق زوجها إياه. ثم إنها المطلوب أن تكون محكومة على زوجها في هذا الوقت بدلالة قول من المرأة عوان عندكم، والعوان هو الأزيد والأمر إن وقت المرأة في السجن، فإن أبدا لها أن تعمل فبلا بأس الأمر، إما أن يكون كل دخلها من السجن، وإما أن يكون العمل منهم في المشاطرة باعتبار هي تبدو الشرط خلاف الواقع. وهذا هو كالفتوى بمسألة الوصية الواجبة ومسألة التأمين ونحو ذلك، فملاحظ والله أعلم أن جلد هذه الفتاوى يجيب عنها الدكتور المرحبي حفظه الله تعالى، وظاهر يعني مسألة فيها نظر. وأنا أمثل فتوى لعز عبد السلام رحمه الله تعالى باعتبار المسألة يعني الآن أنا أضع علماء مقابل علماء كل إحنا منها سلمين يعني. العز بن عبد السلام رحمه الله تعالى لما سئل عن حكم فرض ضرائب على العامة قال حتى يستوي الرأس بالدين، يعني بعهد أمر ملوك مصر والشام أن يبيعوا تيجانه التي توضع على الرؤوس وما فيها من ذهب وفضة ونحو ذلك، فإذا فعلتم ذلك هذا لكم فرض ضرائب لتسليح الجيش واستعملها في مصالح المسلمين العامة دون الخاصة المشروعة دون المنفعة. على هذه الفتوى تقاس الضرائب الحالية. الحدود الرئيسية للتصرفات والسلوكيات المجرمة الحالية في عصر الفتنة الكبرى الذي نعيشه لكي يحافظ على إسلامه ودينه وعرضه وماله، وهي أفضل الأعمال التي عليه أن يمارسها ليأكل من حلال. يعني طبعا السؤال يمثل فين كله. هذا قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك. قال قل آمنت بالله ثم استقم. للإقامة أن تدور عديم الله عز وجل حيث دار الأمر تلتزم أن تهي تبتعد عنه وتقل منه قدر الطاقة، وسلم صحبة الأخيار فإنها المنقذة من الأغيار، لأنهم القوم لا يشقى بهم جليس كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم الحديث قدسي. ثم محاسبة النفس أول بأول، يحاسب نفسه على العمل قبل أن يعمله وبعد أن يعمله، فيحاسب نفسه عند همه وإرادته. همه لمن ومن يريد بعمله هذا، ثم ينظر العمل هل الأرجح أن يفعله أم يتركه، ثم يحاسب نفسه بعد العمل هل أداه على الوجه الذي يرضي الله تبارك وتعالى، وهل تعلم هذا العمل كان واجب الوقت ام انه قدم عمل ادنى على عمل اعلى. ثم بعد ذلك يحاسب نفسه على خلل دخل في هذا العمل فيستدركه بعمل صالح او توبه او استغفار. وانا اقول ان الاكثر أكثر المسلمين اليوم ينظرون إلى التوبة على أنها واجبة من الذنب وغفلوا، فالتوبة بسبب التقصير في الطاعة أولى منها بسبب الوقوع في الذنب. يعني الارتبط في أذهان المسلمين ان يحمل الذنب يتوبن، لا، في توبة اعلى واولى، وهي التوبة من التقصير في الطاعة، التوبة من التقصير في الطاعة. يبقى في توبتين لابد منهما، توبة بسبب التقصير في الطاعة، وتوبة بسبب الوقوع في الذنب. هو ده معنى قوله صلى الله عليه وسلم: ثم استقم، فاستقم كما امرت ومن تاب معك، ان لم يحمل ذلك انت ايه ولا تطغوا. ما كانش في استقامة يبقى ايه طغيان، وهي يعني الامور تقاس بما كان عليه النبي صلى الله عليه واله وسلم واصحابه. اما افضل الاعمال فهذه تختلف من انسان الى اخر. ربما انسان يجد نفسه في قراءة القرآن اكثر من الصيام، واخر يجد نفسه في الصيام اكثر من كذا، والعاقل هو الذي يغتنم الفرصة قبل فواتها. الله عز وجل يقول ايه: ونقلب افئدتهم وابصارهم كما لم يؤمنوا به اول مرة. بس مش هتفضل فواتي على طول، لان ان فتحت فرصة الطاعة واقفتها او ترغيب عنها، من يدرك انها تفتح لك مرة ثانية؟ ولهذا ذكر الحافظ العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى هذه الفائدة عند حديثه على او تعليقه على حديث كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه في تكلمه عن المسألة في غزوة ايه؟ في غزوة تبوك. اللي منعه من شهور الغزوة ايه؟ التسويق. انا قادر على ان الحق بهم. طيب مرة على الثاني وعلى الثالث انقطع عنه، سقطه ايه؟ سقطه الشيطان. والشيطان كما قلنا قبل ذلك او نقول بانه بيقف الانسان في اول الطريق حتى لا يدخل فيه، فان دخل فيه وضع له العقبات حتى يمنعه لاتمام العمل. فان اتم العمل حاول ان يبطل اثره بما يدخله على المرء من الرياء والتسميع. هو عمل العمل في الشرك واصبح يقول انا عملت وعملت وعملت، لا هم له الا ان الناس يقولوا تعالوا سووا. ومن يرائي يرائي الله عز وجل به، ومن يسمع يسمع الله عز وجل به. هل الاستعاذة مستحبة عند التلاوة ام واجبة؟ ظاهر الامر انها واجبة، اذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، الظاهر انها واجبة بأي صيغة، ادناها اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، واعلاها اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفسه ونفسه. اعمل مدرسا ويستطيع تأثر عنك الصحة قاضي الامتحانات وان تلجح معظم الطلاب حتى وان كانوا لا يستحقون النجاح. الأرض وهذا يسمى في متاعب مع إضاءة المدرسة، فماذا أفعل؟ الأصل أنك تعطي الدرجة التي يستحقها الطالب، ثم تقول باعتبار هذا التوجيه زائد كذا، يبقى أنت أعطيت الدرجة التي يستحقها، والزيادة هذه ليست نظير عمل الطالب ولكن نظير الضغط عليك زيادة، فتعطيه الدرجة الأطيب وتقول زائد كذا، واللي بيجمع يجمع هو كما يريد. الذي عليه نافذ ولم يحدد متى يدين، هل هذا يعتبر واجب من المحدد موعده؟ نعم، يعني يقول لله علي ان اصوم يوما، خلاص اصوم في اي يوم، ولكن الاولى المبادره. امرأة عليها ايام رمضان الماضي والذي قبله بسبب الحمد والرضاعه، فما الواجب عليها؟ فعل خاصه وهي ترضع الان. ان كان فطرها بسبب حملها او رضاعها فلا عليها الا ان ترعن مكان كل يوم مسكين. هذه فتره ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما، ولا يعرف لهما مخالف من الصحابة، وهذا هو الذي تميل اليه النفس، وهو الذي يتفق مع اكثر قواعد العقل. لان المرأة تحمل سنة او تتحمل اشهر يعني او سنة مجازا يعني، ثم ترضع عامين، فبمجرد ان تنتهي من الرضاع تحمل مرة ثانية وتبكي في هذه الزواج، فلو قلنا يجب عليها القضاء فمتى تقضي؟ بعد ان تبلغ من الجنة العلية هذه التكليف لها بما لا يقال. فالظاهر والله على اعلم ان يتفق العاصمة عن مال هنا في قاضي ابن عباس وعمر وكان يؤتيان بذلك افضل بالله اليهما زوج وبنته كان يؤتيان في انها قطع عن كل يوم شكيل. طيب انا كان الان على ان الرزق اذا كان السبب للفطر هو ايه الحمل او الرضاع. اما اذا كان دم حيض او دم نفاس فالاصل القضاء نص القران. لكن المساله الاولى مساله مشهود عنها بل ان ابو محمد بن حزم رحمه الله ذهب الى صفوف الصوم والطعام عنها الى غير بدل لانه حمل حديث ان الناس فقدت رخصة للحامل والمرضع او ان وضع عن الحامل والمرضع الصوم وعن المسافر شرط الصلاة فقال لفظ وضع هنا تعني الاسقاط الى غير بلد. لكن الله تعالى اعلم ان هذا لا يعرف في الشرع ان شيء اصدر الى غير بلد. فالبدل القريب هو مسألة هي مسألة الاطعام. اما اذا كان بسبب ذلك هو حيض او نفاس فتقضي متى تيسر لها. فان وجد ان القضاء فيلحق به او يلحق بها بسببه ضرر على جارها او كذا فلها ان تطعم ويعتبر القضاء هنا حكم حكم الاصل اللي هو صيام رمضان الاصلي. حكم قضاء الصلاة التي لم تصل من دون عذر هل يجب قضاءها ان تعوض النوافل والسنن؟ هذه مسألة خلافية جمهور العلماء بل في شبه اتفاق انه يقضي ما عليه وجوبا مع كل صلاة صلاة او اكثر. لكن الذي حققه ابو محمد بن حزم انتصر له شيخ الاسلام تيمية رحمه الله ثم تقيم الشوكاني والصنعاني وهو الذي اختاره يعني اكثر فقهاء العصر كالشيخ الالباني والشيخ العثيمين انه لا قضاء عليه وانما عليه ان يكثر من النوافل. وهذه المساله اشرنا اليها قبل ذلك في مساله القضاء هل يجب بامر جديد او يجب بالامر القديم. الظاهر انه يجب بالامر الجديد ولا امر هنا جديد. اللهم الا عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم فدين الله احق ان يقضى او قيام على قول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاه او نهيها فليصلها اذا ذكرها. نعم يكتفي بوجه واحد خلاف لأبي محمد بن حزم رحمه الله فإنه أوجب لكل موجب للرشد غسلا. تعلمون يجتمع عليه خمسة أقسام في يوم واحد يوم يوم على ثلاث أوقات. لكن الراجح والله تعالى أعلم أنه لا يجب عليه إلا غسل واحد لأنه قد ثبت يقينا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي أهله فربما انزل وربما لم ينزل فعلى سواق ينزل اذا عندنا سببين للغسل اللي هو الهلال فالهلال المقرب يوجب الغسل والانزال المقرب يوجب الغسل ولم يذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم كفر الغسل مع ان الواقع اذا صلى الله عليه وسلم كان يولد بانزال هذا هو السبيل الثلاثه مع قوه نبيه صلى الله عليه وسلم الذي بعض قوه معروفه. هل هناك دليل على ان الدم او الامام اذا قرا ايه فيها سجده في السجد ثم قال ان يرجع دون ان يقرا مره اخرى وهل فعل المصلى ذلك؟ اما فعل المصلى ذلك فلا اعلمه. واما ابن سلف عند ايه فيها سجده ثم قال فهل يلزم ان ياتي بايه اخرى او لا ياتي ام ياتي انه يقوم حتى يتحقق القيام ثم يطلع فيها واسع فهل يكتفى بالركوع باعتبار ان الركوع فيه معنى السجود في قول الله عز وجل وظن داود ان ما تبناه فاستغفر ربه وخر راكعا اناب او اخر فهل فيه الركوع دون السجود الظاهر انه يلزم لا تذكر انه طبعا يلزم هذا على قول شيخ الشافعي رحمه الله ثم يرى السجود لا وواجب لكن الظاهر والله تعالى اعلم انه مستحب لانه ثبت ان عمر رضي الله عنه قد اخبر الصوم به مر على الكتاب فنزل وسجد ثم جاء الجمعه الثانيه وراى اولا يسجد في يقيم بما انها على الاستحباب فهناك دليل يقول ان لم يزار ايضا اكله وشرب فان اجره في الزياره ما اكل او شرب خاصه الى ادى ذلك الى زعه اهل البيت المسلم لا يحدث اخاه المسلم ولهذا كان سنة الرجل ان يقيم عند اخي اكثر من ثلاث حتى يحدده او يؤثمه وكذلك الحدث في باب زياره المريض انه يستحق التاثير فيقيم الزياره لكن مثلا انه ولو اكل او شرب عنده نعم اذا كان هذا على سبيل الاضطرار يبقى او كانت نفسه تتشرف بهذا فهذا قد ينقص اجره اما اذا كان على سبيل الوجود يتحسن فالظاهر ان له ما سواه هل كان كتابا الى النووي في اولاد اثناء الصلاه وفي اي كتاب له ما ورد لكن ما توجد ائمه غيرهم يقولون بذلك نعم ولكن ماذا يعني هذا انه رحمه الله عالم وفعل من حلول العلماء الذين نبهل بعلمهم وكل من جاء بعدهم سواء انه او حجر عيال على علمهم فلا بد ان نعرف لهم فضلهم والذين يقولون بمساله بدعيه موازنه هذه في من غلب شره خيره وقد سئلت لنا دائما عن كتاب البيهقي والحجر والنووي وغيرهم سواء المحوضة او المؤولة كيف يكون التصرف معهم فكان الجواب باختصار ان نعرف لهم فضلهم ونثني عليهم ونتجنب الخطأ الذي وقعوا فيه وهذا هو الانصار في مثل هذا العباد ولا يمكن مثلا ان يقال يعني نقول مثلا ان حجر او مثلا نقول نووي رحمه الله باعتبارهم بأولهم طبعا تأويل هذا في شرح نووي لمسلم وشرح ابن حجر في صحيح الكوفات هذا موجود مشهور يعني او نقول مثلا البيهقي من واحد سعيد حوى مثلا يعني سعيد حوى في كتابه في اثار التعريف يجعل المنهج المقرر في مراحله كليا الاول ذكر كتاب مقرر في العقائد الاسلاميه ثم ذكر في المرحله الثالثه كتاب الجوهره شرح الجوهره للقران يعني شرح الجوهره هذا اللي يرب عليه جند ضار بزعمه ربطه عليه الجوهرة مبناها على اما التأويل واما التفويض الى جماعة الاظهر حظنا ولا تدور اياكم الشدور يقول وكل نص او على التشبيه اوله او فوض ضرورة فيها مثل كده يعني اما التأويل يا اما التفويض هو ده اللي بيشوف وده لما يضمره كتاب او يعني قرار كتاب لتثقيف جند الله في باب العقيدة يبقى كل ده يتكلم في العذر ويتكلم مثل النووي والحجر والبيهقي تحت مسألة لابد ان ينظر فيها احب اقول ان الارض انت لا مقدس الاشرار ولكن لابد ان نعرف لصاحب الفضل فضله خاصة اذا ضمر خيره شره وكذا بالمرء نقلا ان تعد مساوئه لكن كلام الباطل في اتباعه انه لابد من حرف كتبهم ومعرفش محمود الحداد يشيع هذا الفكر في المدينه وياتي به الى هنا في مصر ونحو ذلك كلام باطل وليس من الانصار في شيء. هل يكون فيها هذه الملاذ من الفعل المنهي عنه داخل المسجد؟ لا هو مش فعل يعني. وفي حال الرجل يكون حقه تطوير وإظهار الطرف ليس من البيع. ولكن الممنوع الفعل الذي يطلب في ورائه به حفظ السبب الصلاة أو حفظ السعادة شخص الصلاة هل يواجه أم مستحبة؟ إن كانت مستحبة لأن الصلاة صارت في الآية وهل تشعر في كل ركعة أم في كل فقط؟ أما من أنت قرينة صارفة فلا أعلمها. ولهذا ذهب الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في الصلاة صلاة صلاة الوجوب والله الذي يتبادر إلى الدين من خلال الأمر الآية. أما من أنت تشعر في كل ركعة أو غير ذلك فهي خلال فعل الفقهاء فبعضهم اعتبر ان القراءة في الصلاة الواحدة بمثابة القراءة المتصلة فيكفي فيها ساعات واحدة وبعضهم قال بان كل قراءة في كل ركعة مستقلة فرأى ان يستعاد في اول كل ركعة وهذا يعني هو الاحرق يأتي الحافظ من القرآن بتصغير في وجود اليدين ولكن الاسبوع الماضي حفظ الظهر في غير موعده فذاك بلغته وجودا في المنزل فمع حفظ الشرع في وجودي في غير وجودي علما بان عندي اربع اولاد الى سنه 18 وعشر سنوات وثلاث سنوات وثلاث سنوات وثلاث سنوات اذا كانت في الغرفه مستقله لا تفتح او ليست لها فتحات على بقيه الشقه او الدين فلا باس بذلك يعني دخل غرفه مستقله ثم دخل البلد وراءه وخلفت بذلك اما نزل داخل البيت فهذا يعني يخشى منه يعني ما حذر منه النبي صلى الله عليه واله وسلم من الاثم على البنتين والزوجه كذلك والولد عنده 7 سنوات او 3 سنوات هذا لا يصلح ان يكون محرما قرأت في أول بريش الأمثال رحمه الله أن حديثك عاصمة الأمر وكان مكتوب عليه قال حديث ضعيف نأخذه فيه. نعم الحديث من ناحية الإشكال في مقال ولكن ارجع إلى صحيح الجامع فتجد الحديث فيه. فالظاهر أن الحديث معه صحيح وله شواهد كثيرة يعني أشهرها حديث أبي هريرة صحيح مسلم وقال الأخير بن يزيد عن الصحابة قال فلا يصير في مكان تحت الحمام مباشرة والحاجة واحدة بين وبين الحمام وكما قلت في نعم هذا ممنوع داخل الحمام فقط رجل كثيرة هل هذه الصور تسمع الملائكة بالدخول في البيت الذي فيه صورة؟ أي صورة فيها الصور إيه؟ في موضوع الورق يعني؟ لا مثل هذه ليس فيها. مثل هذه يعني ليس صورة. اللي يقول على ميكي ماوس نحوها ليس صورة. وزر على وزر الله عزيز. على كمية الدافع في الأرض الضمير صوت الشرى عثر على كمية الدافع في الأرض في بيته كما الحزن في ذلك إن كان الذهب مما يتصور فيه معنى الذكاء معنى إن هو دفن الجاهلية أو دفن قديم جدا لا يعرف صاحبه فيؤدي قوته ويتملك الباقي أو يصدر بمال هذا العقار قبله رجل وزوجته حضرت لهما حادثة سيارة وماتت الزوجة وكان الزوج هو السائق فهل عليه دية؟ الظاهر والله تعالى أعلم إن السائق إذا تفسر خطأ في قتل غيره سواء من حاول السيارة أو من كان ماشي بالسيارة فالدية على العاقلة عاقلته اللي هم أقروا في جهة أبيه كل على حسب دخله يعني اللي بياخذ 1000 جنيه زي اللي بياخذ 100 جنيه كل على حسب دخله فهي صفة إحراق عند القصد والصلاة حتى لا نخل حسب صفات الخبرة الأصل في أن يكون في الصبر لكن لو اتحرى بعض الشيء بوجهه فلا شيء في ذلك فهو الضبط الذي يمكن فيه النار والمصابيح الثانيين ومثل الصدام هل هو